الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن بعض الأخطاء في باب الزواج والخطبة. فمن الأخطاء في ذلك الباب إفشاء سر المستشار في شأن الزواج. فمن الناس من إذا استشار أحدا في أمر الزواج أذاع السر وأخبر بأننا قد رددنا فلانا بسبب مشورة فلان، حيث أشار علينا بأن فلانا غير صالح لكم. وهذا الأمر لا يجوز، لأن فيه إفسادا لذات البين بين المسلمين، ولأنه يوجب الحذر من الصدق في النصيحة. فالواجب أن تحاط هذه الأمور بسياج من السرية التامة، حفاظا على عرى المحبة أن تنفصم بين المسلمين، ولئلا يتحرج المستشار في إبداء ما عنده. ومن الأخطاء في باب الزواج وفي باب الخطبة على وجه التحديد تحرج بعض الخاطبين من السؤال عنه. فهناك من الخاطبين من يأنف حين يعلم أن أهل المخطوبة يسألون عنه ليتأكدوا من صلاحيته، فتراه ينزعج ويضيق ذرعا بهذا السؤال، وربما عده من قلة الثقة. والحقيقة أن هذا التحرج ليس في محله. إن كنت على بينة من أمرك وعلى ثقة من نفسك، فإن السؤال عنك لا يزيدهم إلا رغبة فيك. وإن كنت مريبا وعلى وجل من كشف حقيقتك، فراجع نفسك وتجنب ما يصد الناس عنك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن الأخطاء في باب الزواج الاعتماد على صلاح الأسرة في الزواج. فهناك من إذا أراد الزواج أقدم إلى أسرة معروفة بالصلاح والاستقامة، فيكتفي بذلك عن السؤال عن الفتاة التي سيتقدم إليها، فلا يسأل عن دينها ولا عن خلقها اكتفاء بصلاح أهلها. وهناك من إذا تقدم إليه خاطب من أسرة معروفة بالخير والصلاح لم يسأل عنه بحجة أنه ابن لفلان ابن فلان الكريم العاقل الصالح، بل إن بعضهم يقول لقد زوجت الأسرة ولو لم يرى الخاطب. ولا ريب أن صلاح الأسرة واستقامتها أمر حسن مطلوب، بل هو مما يرغب في الزواج، ولكن ذلك لا يغني ولا يمنع من السؤال عن صاحب الشأن من خاطب أو مخطوبة. فقد تكون الأسرة الكريمة صالحة، ويوجد من بين أولادها من هو بعكس ذلك، ولا أدل على ذلك من قصة نوح عليه السلام مع ابنه. معاشر المستمعين الكرام، ومن العادات القبيحة في باب الزواج التحجير في شأنه. وهذه العادة معروفة في بعض المجتمعات، حيث يحجر الوالد على ابنته الفلانية منذ طفولتها الباكرة، فيقول ابنتي فلانة لفلان، إما لابن عمها أو ابن خالها أو قريبها أو ابن صديق لوالدها أو غيرهم. ومن ثم يتعارف عند الأسرة ومن حولها أن فلانة محجوزة محجورة لفلان، فلا يطمع أحد في التقدم إليها، ولا يسعها رفض من حجرت عليه كما لا يسعه خطبة غيرها. وهذه العادة لا أصل لها في الشرع، إذ إن فيها تضييقا وتحجيرا لما وسعه الله، كما أن فيها إضرارا بالفتى وبالفتاة، فما الداعي لذلك؟ وقد يقال بأن الداعي مزيد الإكرام والمحبة، ولكن الأمر قد يكون بعكس ذلك، فقد ينحرف ذلك الفتى وقد يصاب بعاهة، وقد تسوء العلاقة بين الأسرتين، وقد يصرف الشاب نظره عن تلك الفتاة دون علم أهلها، ومن هنا ينصرف عنها الخطاب لاعتقادهم بأنها لفلان الذي حجرت عليه. وقد يكون العكس من جهة الفتاة، وذلك بألا تكون صالحة إذا كبرت أو نحو ذلك مما ذكر، وقد تحكم تلك العادة حكمها فيقع الزواج دون اقتناع، فيكون مبنيا على المجاملة فيوشك أن يتصدع بنيانه. ولقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه العادة فقال لا أصل لها. ومن التحجير أن يحجر الإنسان على ابنة عمه ليتزوجها هو أو أحد إخوانه. وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بني عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه، هل يجوز إجبارها عليه أو لا؟ فأجاب رحمه الله قائلا: ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز ولا يجيزه الشرع، والإسلام بريء منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك، والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والفجور. ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضية به هو بحاجة إلى الرادع إذا لم يرتدع. انتهى كلامه رحمه الله، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.